اي والله. أفهمت يا أخي؟ هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم إيش؟ أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله عز وجل، أعطاه الله الخلة. والخلة يا جماعة، الخلة هي أعلى أنواع المحبة. المحبة أنواعها 10 وقيل 7، لكن أعلاها إيش؟ الخلة، أعلاها الخلة. وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، لأن محبته تخللت مسلك الروح، العروق والعظام والمخ كل شيء. ولهذا قال الشاعر المغبون، قال الشاعر المرحوم: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم أو أبلغ، نسيت الكلمة، من مال في المجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين في الحين. فالمهم أن الخلة أعلى أنواع المحبة. ففي قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا دليل على أن إبراهيم إيش؟ بعد الذي خلق. نعم. إيش؟ بعد الذي خلق. لا، يدل على أن إبراهيم بالنسبة لله عز وجل أعلى ما يكون من المحبة. ففيه إثبات المحبة. أتدرون ماذا قال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب؟ قالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا، مأخوذ من الخلة، من الخلة بالكسر يعني الافتقار. فقالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه. تبا لكم على هذا التحريف. كل إنسان على زعمكم يكون إيش؟ خليلا لله، لأن كل إنسان مستقبل الله عز وجل. ولكن نقول الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر. هنا كلمه شائعه عند الناس يقولون: ابراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، موسى كريم الله. والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول عليه الصلاه والسلام، لان المحبه ايش؟ اعظم من الخله. ولذلك لا يمكن أن نقول إن فيما نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان: إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. لكن المحبة كثير. إن الله يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وما أشبه ذلك. فكيف تعدل عن الخلة إلى المحبة؟ ولذلك يقول بعضهم: يا أخي نبي نزول الحبيب، نبي نزول الحبيب. إن قصد الحبيب إليه ما ننكر عليه، لكن إن قصد الحبيب إلى الله قلنا اصبر يا أخي. الخليل أكمل من الحبيب،